شيخ، هل الاستلام على أهل القبور يلزم أن ترى القبور أم يكفي أن ترى صورة المقبرة؟ لا، تدخل تأتي إلى القبور، أما أنت مار بجوارها ومار بالسيارة لا، لا يشرع. لما يأتي أهل البقيع فيقول، كان يأتي أهل البقيع فيقول. هذا عام لكل المقابر. نعم، هذا عام في جميع المقابر، لا بد أن يأتيها، يدخل بقصد أن يسلم عليه يزورهم ويدعو لهم، أما وهو مار بالسيارة لا، هذا ما جاء إليها. نعم.